بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرج بعد الشدة للحافظ أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن أبي الدنيا رحمه الله. قال الحافظ أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن شبيب ابن خالد المديني قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثني سعيد بن مسلم ابن بانك عن أبيه أنه سمع علي بن الحسين يقول عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله عز وجل منه بالقليل من العمل. حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي قال: حدثنا حماد بن واقد قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله عز وجل من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل من فضله، وأفضل العبادة انتظار الفرج. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أن أبا سعيد أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم تعطوا عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. حدثنا علي بن الجعد قال: أنبأنا قيس بن الربيع عن الربيع بن المنذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: المخرج من كل ما ضاق على الناس. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سئل عن هذه الآية كل يوم هو في شأن، قال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. حدثنا علي بن الجعد قال: حدثني عبد الواحد بن سليم قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: بين أنا رديف لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لي: احفظ يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظه تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جفت الأقلام ورفعت الصحف، والذي نفسي بيده لو جهدت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادت أن تضرك بغير ما قدر لك ما استطاعوا. حدثنا أبو سعيد المديني قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة الحزامي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي قال: حدثني زهرة بن عمرو التيمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، فلو جهد العباد أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهد العباد على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل لله بالصدق في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. حدثني إبراهيم بن راشد قال: حدثني عبد الرحمن بن حماد الشعيثي قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن أبي السليل قال: قال أبو ذر: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم يقول: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أغاروا علي، فذهبوا بإبلي وابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما فيهم مد من طعام أو صاع من طعام فسل الله. فرجع إلى امرأته فقالت: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله إليه إبله وابنه وأوفر ما وابنه أوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ عليهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع الحارثي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 99 داء أيسرها الهم. حدثني أبو جعفر أحمد بن سعد قال أنبأنا قران ابن تمام عن أبي بشر الحلبي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا. حدثنا علي بن الجعد وإسحاق بن إسماعيل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي السوداء عن أبي مجلز قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: إن لم يكن لنا خير فيما نكره لم يكن لنا خير فيما نحب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال لي رجل: سله عن قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب من قبل أن تبرأ نسمه. حدثني محمد بن الحسين قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك بن الخطاب العنبري عن المغيرة أبي محمد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخل نفسك في هموم الدنيا واخرج منها بالصبر، وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك. حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن أبي يحيى عن إسحاق الغزواني قال: زحف إلينا أزد مهر عند مدينة الكيرج في 80 فيلا، فكادت تنفض الخيول والصفوف، فكرب لذلك محمد بن القاسم، فنادى عمران ابن النعمان أمير أهل حمص وأمراء الأجناد فنهضوا فما استطاعوا، فلما أعيته الأمور نادى مرارا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكف الله عز وجل الفيلة بذلك وسلط عليها الحر فأنضجها ففزعت إلى الماء، فما استطاع سواسها ولا أصحابها حبسها، وحملت الخيل عند ذلك، فكان الفتح بإذن الله. حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأشياخ أن حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم وتحصنوا في حصن آخر لهم أعجزه فقالها المسلمون فانصدع الحصن. حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا أبو روح رجل من أهل مرو عن سفيان بن عيينة عن سفيان ابن عيينة قال: مر محمد ابن علي بمحمد بن المنكدر فقال: ما لي أراك مغموما؟ فقال أبو حازم: ذاك لدين قد فدحه. قال محمد بن علي: أفتح له في الدعاء؟ قال: نعم. فقال: لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها دعاء ربه كائنة ما كانت. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عياش بن عباس أن عبد الملك بن نافع المعافري حدثه أن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم حدثه عن خالد بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا تكثر همك ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. حدثني عبد الرحمن ابن صالح الأزدي قال حدثني أبو روح قال: قال ابن عيينة: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه على الدعاء، وما يحب يلهيه عنه. وقال أبو نصر التمار حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء سبحان مستخرج الشكر بالرخاء. حدثني علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن كردوس ابن عمرو وكان ممن قرأ الكتب قال فيما أنزل الله عز وجل من الكتب أن الله عز وجل يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. حدثني محمد بن حسين قال حدثني عمار بن عثمان قال حدثني بشر بن بشار المجاشعي وكان من العابدين قال قلت لعابد أوصني قال ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك فهو أحرى أن يفرغ قلبك وأن يقل همك وإياك أن يسخطك ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. حدثني عاصم بن عمر ابن علي بن مقدم قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري قال سمعت بشيرا أبا إسماعيل يحدث عن سيار أبي حمزة عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته فإن أنزلها بالله أوشك الله له بأجل حاضر أو رزق عاجل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. حدثنا أحمد بن يوسف بن خالد قال حدثنا رويم بن يزيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عيسى بن محمد بن إياس بن بكير عن صفوان بن سليم عن رجل من أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. حدثنا محمد بن ناصح قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى أبي مطيع عن سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس عن مالك بن عبد الله المعافري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود فقال لا تكثر همك فإنه ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي قال حدثني العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال سمعت مالك بن دينار يقول في مرضه وهو من آخر كلام سمعته يتكلم به ما أقرب النعيم من البؤس يعقبان ويوشكان زوالا. حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود قال لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قال قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. حدثنا خالد بن خداش قال حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أسلم أن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مهما ينزل بأمرك شدة يجعل الله له بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثني الحسن بن علي قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه قال سمعت أنس ابن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يونس عليه السلام حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة نحو العرش فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله تعالى أما تعرفون ذلك قالوا يا رب ومن هو قال ذاك عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة قالوا يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء. قال أبو صخر: فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء فأنبت الله عليه اليقطينة، فقلنا: يا أبا هريرة، وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: هيأ الله عز وجل له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض فتفحج عليه وترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام في ذلك بيتا من الشعر: فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله، لولا الله ألفي ضاحيا. حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عبيد بن محمد قال حدثنا محمد بن مهاجر القرشي قال حدثني إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ربه ففرج عنه. قال: فقالوا: بلى. قال: دعاء ذي النون. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حدثني إبراهيم بن راشد قال حدثني داود بن مهران عن الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: لقي قارون يونس عليه السلام في ظلمات البحر، فنادى قارون يونس قال: يا يونس، تب إلى الله، فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال يونس: ما منعك من التوبة؟ قال: إن توبتي جعلت إلى ابن عمي فأبى أن يقبل مني. حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت يونس ظن أنه قد مات، فطول رجليه فإذا هو لم يمت، فقام إلى عادته يصلي، فقال في دعائه: واتخذت لك مسجدا حيث لم يتخذه أحد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير فلولا أنه كان من المسبحين قال: من المصلين. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال قال: لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض، فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى، فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث: بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. حدثنا المثنى بن عبد الكريم قال حدثنا زافر بن سليمان عن يحيى بن سليم بلغه أن ملك الموت استأذن ربه أن يسلم على يعقوب عليه السلام، فأذن له فأتاه فسلم عليه، فقال له: بالذي خلقك قبضت روح يوسف؟ قال: لا. قال: أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك؟ قال: بلى. قال: قل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره. قال: فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف عليه السلام. حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمر عن رجل من أهل الكوفة أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف السجن فقال: يا طيب، من أدخلك علي هاهنا؟ قال: أنت أدخلتني. قال: قل اللهم يا شاهدا غير غائب، ويا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني أبو غسان مالك بن ضيغم عن إبراهيم بن خلاد الأزدي قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوب فشكى إليه ما هو فيه، فقال له جبريل: ألا أعلمك دعاء إذا أنت دعوت به فرج الله عنك؟ قال: بلى. قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره، فرج عني. فأتاه البشير. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي عن المعتمر بن سليمان قال: لقي يعقوب رجل فقال له: يا يعقوب، ما لي لا أراك كما كنت تكون؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. قال: فلقيه لاق فقال: قل: اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر الدنيا وآخرتي فرجا، من أمر دنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاءك في قلبي، واقطعه ممن سواك، حتى لا يكون لي رجاء إلا إياك. قال أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله: قال داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن خليد بن دعلج عن الحسن قال لو عزي من البلاء أحد لعزي منه آل يعقوب جاسهم البلاء 80 سنة. حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز القرشي عن جعفر بن سليمان عن غالب بن القطان قال لما اشتد كرب يوسف وطال سجنه واتسخت ثيابه وشعث رأسه وجفاه الناس دعا عند تلك الكربة فقال اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي، أما ودي فباعوني وأخذوا ثمني، وأما عدوي فسجنني، اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا، فأعطاه الله ذلك. حدثني أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثني قزعة ابن سويد عن أبي سعيد مؤذن الطائف أن جبريل أتى يوسف عليهما السلام فقال يا يوسف اشتد عليك الحبس؟ قال نعم. قال قل اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاءك في قلبي، واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. حدثني مدلج ابن عبد العزيز عن شيخ من قريش أن جبريل عليه السلام هبط على يعقوب فقال يا يعقوب تملق ربك. قال يا جبريل كيف أقول؟ قال قل يا كثير الخير يا دائم المعروف. قال فأوحى الله عز وجل إليه لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين لنشرته مالك. حدثني الحسين بن عمرو بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال أنبأنا زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك عن رجل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ليعقوب أخ مؤاخ فقال له يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على ابني بنيامين. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه يا يعقوب أما تستحي تشكوني إلى غيري؟ فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم قال يا ربي ارحم الشيخ الكبير، أذهبت بصري وقوست ظهري، أردد علي ريحانتي يوسف أشتمه، ثم افعل بي ما أردت. فأتاه جبريل فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك أبشر وليفرح قلبك، فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك، فاصنع طعاما للمساكين، فإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين، فإن الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا أنكم ذبحتم شاة فأتاكم رجل صائم فلم تطعموه. فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر مناديه فنادى من كان يريد الغداء من المساكين فليتغدى مع يعقوب، فإن كان صائما أمر مناديا فنادى من كان صائما من المساكين فليفطر مع يعقوب. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. حدثنا زيد بن أخزم ابن أخزم الطائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم لا إله إلا أنت، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله شأن الدنيا والآخرة في عفو منك وعافية، لا إله إلا أنت. حدثني محمد بن عباد ابن موسى قال حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الرحمن عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل به هم أو غم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن زياد العبدي قال حدثنا مجمع بن يحيى قال حدثني أبو العيوف صعب أو صعيب العنزي